كافئ الطلبة وكافئ الطلاب. مثال مخصص بالشرط وكافئ الطلاب إن اجتهدوا. إن الهمزة تحت الألف. مثال المخصص بالصفة وكافئ الطلاب المجتهدين. مثال المخصص بالاستثناء وكافئ الطلاب إلا المهملين. طيب. فهمنا الآن أن المخصص هو ما دل على التخصيص وهو المخرج لبعض أفراد العام سواء كان متصلا أو منفصلا وسواء كان شرعيا أو عقليا أو حسيا. المهم أن ما أخرج بعض أفراد العام فهو إيش؟ المخصص. وهو نوعان: متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه، ومنفصل وهو الذي يستقل بنفسه. يعني ما اتصل بالكلام فهو متصل، وما انفصل فهو منفصل، وسيأتي أقسامه. المتصل ثلاثة أنواع: الشرط والصفة والاستثناء. الشرط والصفة والاستثناء. مثال الشرط: وكافئ الطلاب إن اجتهد. لو اقتصرنا على قولنا وكافئ الطلاب لكانت المكافأة عامة لكل طالب مجتهد أو مهمل. فإذا قلنا إن اجتهدوا خرج بهذا القيد من لم يجتهد، وقد يكون من لم يجتهد هو الأكثر وقد يكون الأقل. المهم أننا أخرجنا بعض أفراد العام بهذا الشرط. ومثاله أيضا قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو أخذنا بالعموم الأول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم لقلنا كل من طلب الكتاب فكاتبه سواء علمت فيه خيرا أم لا. فلما قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا صار هذا مخصصا يخرج به إيش؟ ما لا نعلم فيه خيرا. مثال الصفة قوله تعالى مثال الصفة المثال جاء المؤلف: وكافئ الطلاب المجتهدين. ولو حولناها إلى فعل الأمر وقلنا أكرم الطلاب المجتهدين، لو اقتصرنا على أكرم الطلاب لوجب على المأمور إيش؟ أن يكرم جميع الطلاب المهمل والمجتهد. فإذا قلنا المجتهدين خصصناه وخرج بذلك من لم يكن مجتهدا. واضح؟ طيب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أيضا فيه تخصيص أو لا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ لأن هناك صراطا ليس بمستقيم، وأنت تسأل الله تعالى الصراط المستقيم. هذا تخصيص بالصفة. الاستثناء يقول: أكافئ الطلاب إلا المهملين. ولو قلنا أكرم الطلاب إلا المهملين لكن يعني أوضح بعض الشيء. فقولك أكرم الطلاب يشمل كل طالب مهملا كان أم مجتهدا. فإذا قلت إلا المهملين خصصت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. فخصص العموم بقوله إلا الإذخر. واضح؟ ولابد في هذه الشروط ستبين إن شاء الله. فصار المخصص المتصل كم؟ ثلاثة: الشرط

ما يحصل به اللغو. وما الذي يحصل به اللغو؟ ايش؟ الاستثناء. يبطل الاستثناء ويبقى الاصل كذا. طيب، وهذه المساله تحتاج الى تفصيل ما. اولا، هذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد، فيما اذا كان الاستثناء من عدد. اما اذا كان بوصف، نعم، فانه يصح ولو استوعب الكل. كلام واضح ولا عربي او عجمي؟ هذا اذا كان الاستثناء من عدد، فانه لا بد ان يبقى بعد المستثنى منه شيء، والا. واما اذا كان من صفه فلا باس ان يشمل الكل. مثال ذلك العدد، اذا قلت عندي لك عشره الا عشره، فما حكم الاستثناء؟ غير صحيح. لا، لأنك إذا قلت عندي لك عشرة إلا عشرة فالكلام لغو، واللغو إنما حصل بإيش؟ بالاستثناء، فنبطله. طيب، إذا كان بوصف فإنه لا بأس، يصح الاستثناء ولو استوعب الكل. إذا قلت أكرم الطلبة إلا المهملين، فتبين أن جميع الطلبة مهملون، يصح ولا لا؟ ما يصح؟ يصح الاستثناء ولا لا؟ ما صح. من أكرم منهم؟ لا تكرم. من أكرم منهم؟ لا أكرم أحد، لا أكرم أحد. ولكن لست أعني بالطلبة هذه ليست العهد، ما هو أنتم؟ يعني لو قلنا أكرم الطلبة إلا المهملين، ثم تفقدنا الطلبة فوجدناهم جميعا مهملين، فهنا لا نكرم أحدا. فالاستثناء الآن شمل الكل، لكن عن طريق الوصف، مو عن طريق العدد. طيب، عن طريق العدد، هل يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى منه أكثر؟ على كلام المؤلف، نعم يجوز، ما لم يستوعب الكل. فإذا قلت عندي له عشرة إلا تسعة، وتسعة من عشرة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، مع أنه ما بقي إلا واحد من مئة، لا يصح. طيب، وقال بعض أهل العلم يشترط أن لا يزيد المستثنى على النصف، فإن زاد المستثنى على النصف الاستثناء لغو. ويظهر الخلاف بالمثال، إذا قلت عندي له عشرة إلا سبعة، فكم يلزمه على القول الثاني؟ يا أخوان، عندي له عشرة إلا سبعة، الذين يقولون يشترط أن لا يزيد المستثنى على النصف، يلزمه عشرة، يلزمه عشرة كذا يا سعد. طيب، وعلى الثاني الذي مش على المؤلف يلزمه ثلاثة، عندي له عشرة إلى سبعة يلزمه ثلاثة، وما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، وإن كان خلاف البلاغة، لأنه إذا كان الأكثر هو المستثنى، فلماذا تجعل مستثنى مستثنى منه؟ هذا خلاف البلاغة، لكن هو صحيح. رجل يقول عندي لفلان عشرة إلا سبعة، لا يمكن أن يلزمه بعشرة وهو يقول إلا سبعة. فالصحيح أن الاستثناء استثناء الأكثر صحيح، لكنه خلاف البلاغة. طيب، فهمتم الآن؟ انتهينا كلام الشرط الأول. صار الشرط الأول محله إذا كان الاستثناء إيش؟ من عدد. أما إذا كان الاستثناء بالوصف فإنه صحيح ولو استوعب الكل، وذكرنا لكم المثال. نعم. باء،

مثاله قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. فهل نقول ان لم يردن التحصن فاكرههن؟ لو ان الفتاه وهي الامه ابت ان تستجيب لهذا الرجل لا لإرادة التحصن ولكنها كرهته ولا تريد أن يجامعها، فهل لسيدها أن يكرهها؟ الآية يا إخوان إن أرادنا تحصنا، فمفهومه أكرهوهن إذا لم يرد التحصن، صح؟ غير مراد، هذا هو المفهوم. لكن نقول هذا المفهوم غير مراد، لأن هذا القيد إن أردنا تحصنا بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فلا مفهوم له ولا يعد مخصصا. وعليه فلا نكره الفتيات على البغاء مطلقا، سواء أردنا التحصن أو كرهنا الشخص أو غير ذلك. وبقي على المؤلف أيضا لم يذكر الصفة مع أنه ذكرها من المخصصات، ما تكلم عليه، لم يتكلم عليه. يشترط فيها الاتصال حقيقة أو حكما، فلو قلت أعط الطلبة على 10 دراهم وكانوا 100، فهيأ هذا الرجل لهم كم؟ لا يا شيخ، أعطي الطلبة 10 دراهم وكانوا 100، كم يهيئ؟ 1000. هيأ 1000 ريال، ثم قلت أنا لما أرأيت أنه أخذ 1000 ريال، 1000 ريال كثيرة عندي، فقلت المجتهدين، وإذا المجتهدون 5، كم يهيئ؟ ما تعرفون الحساب يا جماعة، أنا قلت 10، كل طالب 10، الآن كم يهيئ إذا كانوا 5؟ 50 بدل 1000. هل يصح التخصيص بهذه الصفة المتأخرة؟ لا يصح. إذا لابد للتخصيص بالصفة من الاتصال حقيقة أو حكم. الشرط الثاني في تخصيص الصفة: ألا تخرج مخرج الغالب، ألا تخرج مخرج الغالب، فإن خرجت مخرج الغالب فلا تخصيص. معنى أنتم ألا تخرج مخرج الغالب، فإن خرجت مخرج الغالب فلا تخصيص. مثال ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلن بهن، قال اللاتي في حجورك، هل يشترط في الربيب في تحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها؟ الآية هذه خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذن لا تخصيص فيه. فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم خارجه إذا دخل بأمها. واضح يا جماعة؟ طيب، الشرط الثالث: ألا تكون صفة كاشفة أي معللة، فإن كانت صفة كاشفة فلا مفهوم لها، وحينئذ لا تخصيص فيها، أو بالأصح لا تخصيص بها. معنى يا سلمان؟ ها؟ معنى قلبا وفهما؟ طيب، فإن كانت كاشفة، إن كانت كاشفة وهي المعللة فلا مفهوم لها. مثاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلق، أين الوصف؟ الذي خلق. هل نقول هناك رب لم يخلقنا؟ ما نقول. طيب هو يقول اعبدوا الذي خلق، يعني والرب الذي خلق الذي لم يخلقكم لا تعبدونه. نقول هذه صفة كاشفة معللة، كأنه قال اعبدوا ربكم لأنه الذي خلق، لأنه الذي خلقكم، وعلى هذا فلا تخصيص، بل الرب هو الخالق. واضح يا جماعة؟ والحقيقة هل تحبون نجيب الإضافات هذه ولا نمشي على كلام المؤلف؟ نجيبها يعني. طيب الثانية والثالثة ممكن يندرج تحت ما لا مفهوم له، هو كل صفة لا مفهوم لها ما تخصص، تشمل الكشف وتشمل الذي خلق الغالب. أين؟ لكن لابد من التبيين. شرافة الاستثناء الاستثناء أكثر من المصر. نعم، لأن صايف اللغة يصح. ها؟ هو لغة ضعيف، يعني ليس من البلاغة أن تستثني الأكثر، لكن حكما لا نلزم الإنسان بغير ما أقر به. نعم، يقول هذا ما جرى به العرف في اللغة العربية. خلصنا نستثنى يا جماعة. أنواع التخصيص بالمخصص المنفصل أنواعه ستة: أولاً تخصيص الكتاب بالكتاب، ثانياً السنة بالسنة، ثالثاً الكتابة عندك مفتوحة؟ لا بس أسأل. نعم، الكتاب بالسنة، رابعاً السنة بالكتاب، خامساً تخصيص الكتاب بالقياس، سادساً السنة بالقياس. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، باقي عليه شيء أهم من هذا. لا تستعجل يا فؤاد، عند الناس ما تعرفه إن شاء الله. إذا ما ذكر التخصيص بالعقل، والثاني اللي فاته التخصيص بالحس، لكن إذا شئت مؤخرة حتى ينتهي. نعم. الأول إيش؟ أسئلة قلنا واسم. نعم، الأول تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أفادت الأولى حرمة نكاح المشركات كتابيات وغير كتابيات، والثانية أباحت الكتابيات. هذا إذا سلمنا أنه يطلق على الكتابيات إنهن مشركات، والله سبحانه وتعالى قد فصل بين المشركين وأهل الكتاب، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب إيش؟ والمشركين في نار جهنم. وإذا كان كذلك فهذا المثال لا يصح، لأن قوله ولا تنكح المشركات لم يدخل فيه أصلا الكتابيات. لكن المثال الصحيح قوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الكفار هذا عام في المشركين وأهل الكتاب، وقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم هذا العموم استثني خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح يا جماعة؟ إذن التمثيل